الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل شرح كتاب العقيدة الواسطية، وقد وصلنا عند قول المؤلف وقوله: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إن الله يحب المتقين، إن الله يحب التوابين. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هذه الآيات في إثبات المحبة لله سبحانه وتعالى. إن الله يحب المحسنين، إن الله يحب الذين اتقوا، إن الله يحب التوابين. والله سبحانه وتعالى يحب ويحب، وهذه الآيات إن الله يحب المحسنين ويحب المقسطين ويحب المتقين أعلق سبحانه وتعالى محبته على أفعال معينة، كالإحسان والتقوى والتوبة. وهذا يدل على أن فعل المأمورات أحب إلى الله من ترك المنهيات، ولذلك كان آدم ذنبه أنه فعل أمرا منهيا عنه، بخلاف إبليس فإنه ترك أمرا مأمورا به، فلذا كان آدم أحب إلى الله بل يحبه ولم يحب إبليس عليه لعنة الله. وقوله سبحانه: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، فيها أن الله عز وجل يحب ويحب. الله عز وجل يحب من أتى بهذه الأمور، وهو سبحانه وتعالى يحب لما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى. والعبد إذا عرف الله بأسمائه وصفاته أحبه، كما قال ابن القيم: من عرف الله بأسمائه وصفاته أحبه لا محالة. وإنما تجرأ من تجر على معصية الله بسبب جهله بالله. قال الصحابة كما نقل عنهم أبو العالية قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: كل من عصى الله فهو جاهل، أي جاهل بالله، فلو عرف الله بأسمائه وصفاته لم يعصه بل يحبه. والناس يتفاوتون في هذه وفي هذه، في محبة الله للعبد ومحبته لله. فكلما كان العبد أكثر طاعة كلما كان له الحظ الأوفر. الله عز وجل يحب المحسنين، ولكن المحسنين يتفاوتون، وكلما كان الإنسان أكثر إحسانا كلما كان له الحظ الأوفر من محبة الله عز وجل له. والعكس بالعكس، كلما كان العبد يحب الله أكثر كلما كان العمل منه أكثر، وهكذا. وهذه المحبة كما مر معنا من أي صفات؟ هل هي الذاتية أو الفعلية؟ فعلية، لأنها تتجدد، أي أحادها تتجدد، إذا تاب العبد أحبه الله، وهي باعتبار أصلها صفة ذاتية. طيب، والمحبة لها مراتب، المحبة لها مراتب، وأعلاها الخلة. وهنا تنبيه، إثبات المحبة لله لا يلزم من إثبات المحبة لله أن تثبت له كل مراتب المحبة. المحبة لها مراتب، أعلاها الخلة، وهذه ثبتت لله بنصوص، إن الله اتخذ إبراهيم خليلا، اتخذني خليلا، وقال سبحانه واتخذ الله إبراهيم خليلا. هناك مراتب لا توصف ولا تنسب إلى الله سبحانه وتعالى، كالعشق مثلا، هذه ينزه الله عز وجل عنها. والجهال من الصوفية وغيرهم ينسبونها إلى الله، إما يقول أن أعشق الله والعياذ بالله، أو العكس. والعشق كما ذكر ابن الجوزي أنها تكون بين طرفين يشتهي أحدهم الآخر، كما يكون بين الزوج وزوجه، هذه ينزل الله عز وجل عنها، ولكن تثبت له صفة المحبة لثبوتها في الأدلة، وكذلك تثبت له صفة الخلة التي هي أعلى مراتب المحبة. قال رحمه الله وقوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، وهذا فيه أيضا إثبات صفة الرضا، وهي من الصفات فعلية. وقوله بسم الله الرحمن الرحيم، وقوله ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وقوله وكان بالمؤمنين رحيما، وقال كتب ربكم على نفسه الرحمة، وقال وهو الغفور الرحيم، وقال فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. هذه الآيات فيها إثبات اسم الرحمن والرحيم في بعض الآيات، وجميع الآيات فيها إثبات صفة الرحمة لله سبحانه وتعالى. فقال بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فيها ثلاثة أسماء، وكل اسم متضمن لصفة، هذه قاعدة، اسم الله متضمن لصفة الألوهية، وصفة الرحمن متضمن لصفة الرحمة، وكذلك الرحيم متضمن لصفة الرحمة. وقوله وكان بالمؤمنين رحيما، هذه رحمة خاصة، فرحمة الله عز وجل على نوعين، رحمة عامة ورحمة خاصة. رحمة عامة بجميع المخلوقات، المؤمن والكافر، فالكل يعيش برحمة الله، فمن أثار رحمة الله أنهم يتنفسون ويأكلون ويشربون، وأجلكم الله يقضون حاجاتهم، يتغوطون يبولون، هذا كله من أثار رحمة الله، ولا يستغنون عن رحمة الله طرفة عين. وهناك رحمة خاصة وهي للمؤمنين، وتكون في الدنيا وفي الآخرة، أما رحمة الله العامة فهي للكفار في الدنيا فقط. ففي قوله وكان بالمؤمنين رحيما هذه رحمة خاصة. قال سبحانه هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما، ولم يقل وكان رحيما بالمؤمنين، قدم ما حقه التأخير وهو قوله بالمؤمنين ليدل على الحصر والقصر، أي هذه رحمة خاصة فقط بالمؤمنين. وقال كتب ربكم على نفسه الرحمة، أي أوجب وألزم، وهذا وجوب تفضل منه سبحانه وتعالى، أوجبه على نفسه تفضلا وإحسانا منه سبحانه وتعالى. وأهل البدع في مثل هذه الآية، أي ما أوجبه الله عز وجل على نفسه، منهم من يقول هو واجب على الله ليس إحسانا وتفضلا منه، ومنهم من ينكر هذا الوجوب، فهم على طرفي نقيض، فمنهم من غلا ومنهم من جفا، فمنهم من قال هو واجب عليه من غير التفضل وإحسان منه كالقدرية، ومنهم من يقول ليس على الله عز وجل واجب وإلزام. وهذه الآية وغيرها من النصوص في القرآن والسنة تدل على أنها أن الله عز وجل أوجب على نفسه، ولكن هذا الوجوب وجوب تفضل وإحسان، هذا الذي عليه أهل السنة. قال فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ثم قال رحمه الله وقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، وقوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم، وقوله فلما أسفونا تقمنا منهم فأغرقناهم، وقوله ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم، وقوله كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. هذه الآيات فيها ذكر للصفات الفعلية أي المتعلقة بمشيئته، إذا وجد سببها فإن الله عز وجل يغضب، إذا وجد سبب الغضب يغضب، كان يقتل والعياذ بالله أحد متعمدا وهكذا. ففي الآية الأولى يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه، وغضب الله عليها في إثبات صفة الغضب لله سبحانه وتعالى، وكذلك اللعن، الله عز وجل يغضب ويلعن إذا وجد سبب الغضب وسبب اللعن. وهذا اللعن قد يكون لعنا دائما، هو يكون للكفار، لأن اللعن معناها الطرد عن رحمة الله والإبعاد عن رحمة الله، فمن يكون لعنا كليا أو دائما وهذا الكفار، ومن يكون لعنا جزئيا أو مؤقتا وهذا يكون للمؤمنين. وقوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم، والسخط قريب من الغضب. وقوله فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين، وهنا آسفون أي أغضبون، آسفون تطلق على الحزن وتطلق على شدة الغضب، والمراد هنا شدة الغضب. وقوله ولكن كره الله بعاثهم، هذه فيها إثبات صفة الكراهة، فالله عز وجل يكره ويحب. والآية الأخيرة كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، كبر أي عظم، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، والمقت هو أشد البغض، يبغضه وأعلى منه المقت، فهو أشد البغض، يعني أعلى درجات البغض، وهو نوع من الكراهية. ثم قال وقوله قال رحمه الله وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، وقوله هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، وقوله كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. هذه الآيات ذكر المؤلف فهي تدل على صفات من جنس واحد، وهي الإتيان والمجيء والنزول. والآية الثانية وهي قوله تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك، فهذه الآية فرقت بين إتيان الملائكة وإتيان الله، وهذا رد على من يفسر الآيات التي فيها الدلالة على إتيان الله أنهم يقولون المراد إتيان الملائكة، مثلا وجاء ربك يقول جاء الملائكة مثلا، أو يقولون عند قوله تعالى يأتيهم الله يقولون المراد إتيان الملائكة، فهذه الآية ترد عليهم لأن الله فرق بين إتيان الملائكة وإتيانه سبحانه وتعالى، فقال إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. قال وجاء ربك والملك صفا صفا، والمجيء والإتيان بمعنى واحد، وكذلك النزول، فالنزول هو إتيان من الأعلى إلى الأسفل، الله ينزل كما أنه سبحانه وتعالى يوصف بصفة العلو كما سيأتي. وهذه الآية ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، تشقق السماء إذانا بمجيء الله ونزوله للفصل بين العباد كما في الآية التي قبلها وجاء ربك والملك صفا صفا. ثم قال رحمه الله وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وهذا فيه إثبات الوجه لله كما في الآية الأخرى كل شيء هالك إلا وجهه، وهذا فيه إثبات صفة الوجه. إن قال قائل المراد بالوجه هنا الذات أي هو، يعني يبقى هو سبحانه، وكل شيء هالك إلا وجهه أي إلا هو سبحانه، نقول نعم هذا التفسير صحيح، لكن لا يلزم منه إنكار الوجه، بل ذكر الوجه هنا يدل على أنه يثبت لله سبحانه وتعالى. وأعطيك مثالا وأرجو أن تنتبه، هذا سيأتينا أيضا في صفة العين. إذا جاءك رجل صديقك مثلا ويريد أن يذهب إلى مكان ما ومعه ابنه الصغير، يقول يا فلان أترك ابني عندك أنا سأذهب وأتيك بعد ساعتين وأرجو أن تحفظه وتعتني به، فيقول صاحبه ابنك أجعله في عيني، إيش ما تجعل في عيني يعني أحفظه، ولدك فوق رأسي صح، هذا أسلوب معروف، إيش معنى فوق رأسي يعني أحترمه، لكن هو لما قال أجعله في عيني أضعه فوق رأسي يستفاد منه أيضا أن له عين وله رأس، لو لم يكن له عين ما قال أضعه في عيني، لو لم يكن عنده رأس لم يقل أضعه على رأسي، لكن المعنى أنني أحفظه. وأرجو أن تنتبه لمسألة مهمة جدا، إن هذه المسألة سيذكرها يستدل بها أهل البدع يدخلون من هذا الباب. الآن سيأتينا في قوله تعالى فإنك بأعيننا، جعل ابن عباس أي بمرأة منا، هذا تفسير باللازم باللازم، وأرجو أن تنتبه. السلف قد يفسرون الآية أو الكلمة بذكر فرد من أفرادها، أو يفسرون باللازم ما يلزم منه كذا، واضح؟ ولكن السلف يذكرون هذا التفسير مع إثبات بقية الأفراد، بمعنى أنهم يفسرون بفرد من الأفراد أو باللازم، ولا ينكرون ما يتضمن هذا المعنى أو بقية الأفراد لا ينكرونها. بينما أهل البدع يحرفون آيات الصفات ويقولون هذا تفسير باللازم كما جاء عن ابن عباس هكذا يقولون، وينكرون بقية الأفراد، فيجعلون تفسير فرد من الأفراد هو تفسير لجميع الأفراد، بمعنى هو التفسير الوحيد، أما البقية لا يجوز التفسير بها. فهمتم؟ فمن هذا الباب يدخلون ويستدلون بقول ابن عباس، الذي لا يعلم يصدقه، ونعم هذا الذي عليه السلف، فيجعلون منهج السلف إما تعطيل أو تفويض. والدليل أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أثبتوا هذه الصفات كلها، ولم يرد عن أحد منهم أنه أنكر صفة العين أو صفة اليد أو صفة الوجه. ولو كان هذا يلزم منه التنقص أو التشبيه أو التمثيل، أو إن قدح في أذهانهم، لو فرض أنه انقدح في أذهانهم لسألوا النبي عليه الصلاة والسلام، فهم كانوا لا يتركون شيئا إلا يسألون عنه. فكيف بالذي يتعلق بالله الذي هو أعظم ما يكون في الدين؟ هذا يدل على أنه أن هذا الظاهر مراد، وأنه لا يلزم منه التشبيه والتمثيل بالمخلوقات، وأنه تثبت كما جاء في ظاهر القرآن والسنة. واضح هذا الكلام ولا عيده؟ يعني مثلا قوله تعالى واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، الكلمة أعين، عين جمع عين، صح؟ يقول ابن عباس بمرأة منا، أي تحت رعايتنا ونحن نراك، هذا لازم، وفسره باللازم. لكن هل يلزم منه أو هل معنى ذلك أنه لا يثبت له العين؟ لا. أو هل يلزم منه أن ابن عباس ينكر العين؟ لا. واضح؟ فالله عز وجل قال بأعيننا، يستفاد منه فائدتان. الأولى ما جاء عن ابن عباس أن الله يحفظ موسى تحت رعايته وتحت نظره، وأيضا يلزم منه إثبات صفة العين، لو لم يكن عنده عين لما قال بعيوننا. قال سبحانه ولتصنع على عيني، أي الله عز وجل يصنع موسى يربيه تحت رعايته سبحانه وتعالى. كما ضربت لكم مثال قبل قليل، تقول فلان أضعه في عيني، فلان أضعه فوق رأسي، استفيد منه فائدتان، الأولى أنه سيحفظه ويعتني به ويهتم به، والفائدة الثانية أنا لك رأس عين. لو لم يكن لك رأس عين ما قلت هذا الكلام. الله عز وجل لو لم يكن له عين لما قال بعيننا أو قال تصنع على عيني. واضح؟ وهذه الصفة صفة العين. طيب قبل أن نذكر التي قبلها، قال رحمه الله وقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقال وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. في هاتين الآيتين إثبات صفة اليد لله، وهذه من أي صفات؟ أي قسم؟ الذاتية الخبرية. الذاتية عندنا قسمين، ذاتية معنوية كالعلم والحياة، وذاتية خبرية أي التي هي بالنسبة لنا أجزاء وأبعاد. واضح؟ والأشاعرة الأوائل كأبي حسن الأشعري وغيري يثبتونها، لكن الأشاعرة المتأخرون ينكرونها. طيب قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، هذه مفرد ولا تثنية ولا جمع؟ بيدي مثنى، بيدي صح. طيب الآية التي بعدها بل يداه مثنى صح. طيب هناك آيات جاءت بذكر اليد مفردة، يد الله فوق أيديهم، وجاءت صيغة الجمع مما عملت أيدينا. والجواب أن المفرد يراد به الجنس، يعني يراد به العموم يد الله، والمفرد المضاف يفيد العموم، المفرد المضاف يفيد العموم. أعطيك مثال، إذا قلت الله عز وجل يقول وإن تعدوا نعمة الله، هل مراد بها نعمة واحدة؟ لا، هذه نعمة نكرة مفردة وأضيفت إلى معرفة، والنكرة المضافة تفيد العموم. إذا قال الله عز وجل وإن تعدوا نعمة الله أي جميع النعم، لذلك قال لا تحصوها، لو كانت واحدة ما قال لا تحصوها صح، ولم يقل قبل تعدوا صح. فالمفرد المضاف يفيد العموم، فقوله يد الله تفيد العموم. وسيأتينا أن الله عز وجل له يدان فقط، أما المفرد فالجواب عنه أنه مفرد مضاف يفيد العموم. أنت الآن أعطيك مثال، تقول فلان أضعه في عيني، هل لك عين واحدة؟ ثنتين، لكن قلت عيني أضفته مفرد وأضفته، والمفرد المضاف يفيد العموم، واضح؟ طيب، أما الجمع أيدينا هذا الجواب، نعطيكم الجواب السهل حتى يحصل التشتيت، من باب التعظيم، كما قال سبحانه وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، والله عز وجل واحد، فكان باب التعظيم، وهذا أسلوب تعظيم، أسلوب عربي، إنا أنزلناه في ليلة القدر، فقوله بأيدينا هذا من باب التعظيم، واضح؟ لكن يداه مثنى، والتثنية إذا جاءت في لغة العرب لا يراد إلا التثنية، خلاف المفرد خلاف الجمع. قال بل يداه، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. طيب، أهل البدع يفسرون اليد بمعنى القوة أو النعمة صح، وهذا معروف عند الأشاعرة، هذا كلام باطل ومردود من أوجه. نأخذ بعضها، أن كلمة اليد الأصل إذا أطلقت فيراد بها اليد حقيقة، فيراد بها النعمة أو القوة، هذا أولا. ثانيا، إن قيل أن اليد يراد بها تطلق على النعمة تطلق على القوة، نقول صحيح أن اليد تطلق على النعمة على القوة، لكن ما الذي يحدد المعنى؟ السياق. فننظر في السياق، هل يستقيم قوة أو يستقيم نعمة؟ بل يداه مبسوطتان، يستقيم نقول نعمتاه، الله عز وجل عنده نعمتان فقط، نعمه كثيرة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. زين، هل الله عز وجل له قوتان؟ لا، قوة عظيمة، ما مانعك أن تسجد لما خلقت بيدي نعمتي يستقيم، قوتي يستقيم، ما يستقيم لا من جهة اللفظ ولا من جهة المعنى، من جهة المعنى فيكون لإبليس حجة، يقول يا رب أنت خلقته بقوتك، أنت أيضا خلقتني بقوتك، إذا ليس له مزية علي. فالله عز وجل لما ذكر هذا، ما منعك أن تسجد لما خلقته بيدي، أي يذكر مزية لآدم عن إبليس، وهو أنه خلقه سبحانه وتعالى بيده صح. فلو كان المراد القوة لقال إبليس أيضا يا رب أنت خلقتني بقوتك، واضح؟ إلى غير ذلك من الأوجه. فالشاهد أن هذا التفسير تفسير باطل، تفسير باطل. طيب، ثم ذكر الآيات المتعلقة بإثبات صفة العين، قال وقولي واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وقال تجري بأعيننا، وقال ولتصنع على عيني. هذه يقال فيها فيما يتعلق بالإفراد والجمع كما ذكرنا في اليد، المفرد إذا أضيف يفيد العموم، والجمع يراد به التعظيم، والتثنية هل وردت التثنية؟ وردت في أحاديث لكن لا تصح بمعنى الصريحة، لكن هناك أحاديث استدل بها أهل السنة على أن لله عز وجل عينين فقط، ومن ذلك حديث ها يا أهل السنة ها الدجال، أحسنت، قال إن الدجال أعور وإن ربكم ليس بأعور، والأعور في لغة العرب من فقد إحدى عينيه، قال إن ربكم ليس بأعور. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أن أهل السنة أجمعوا على أن لله عينين سبحانه وتعالى، هل يلزم منه أن تكون كأعين المخلوق؟ لا، الله موجود ولا غير موجود؟ أنتم موجودون ولا لا؟ هل يلزم وجود الله كوجودكم؟ لا، أنت موجود، وجود يليق بك، قبل ذلك كنت عدما وستموت، والله عز وجل موجود لكن ليس وجوده كوجودك، فلم يسبق بعدم ولا يلحقه فنا، فهو الحي الذي لا يموت، والأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء. واضح؟ الكلام، خذها قاعدة، الكلام في الصفات كالكلام في الذات، الكلام في الصفات كالكلام في الذات. واضح؟ من شبه الله في صفة من صفاته نقول يلزمك أن تشبهه في ذاته، ومن نزه الله عز وجل بذاته فيلزم أن ينزهه في صفاته. فالأشاعرة والمنحرفون من المؤولة يقول الله موجود وذاته ليست كذوات المخلوقين، فتقول له مثل الأشاعرة، تقول له يا أشعري هل الله موجود أو غير موجود؟ يقول الله موجود. هل الله له ذات أو ليس له ذات؟ قال الله له ذات. قل طيب أنت موجود ولا كذات؟ هل يلزم منه أن وجود الله وأن ذاته كوجودك وذاتك؟ يقول لا، هو يقول الأشعري، يقول لا انتبه، فرق بين وجود الله ووجودنا، وفرق بين ذات الله وذواتنا، فوجود الله وذات الله تليق به، ونحن وجودنا وذاتنا تليق بنا. نقول جزاك الله خير، وصلنا إلى ما نريد. إذا صفات الله عز وجل اليد والعينان واليدان والغضب والرحمة والفرح والحب إلى آخره صفات تليق به، كما أن هذه يوصف بها المخلوق تليق به، ولا يلزم التماثل، لأنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، ولأنه سبحانه وتعالى لم يكن له كفوا أحد، ولأنه سبحانه وتعالى ليس له ند، أجعلتني لله ندا فلا تجعل لله أندادا، ولأنه سبحانه وتعالى له المثل الأعلى أي الوصف الأعلى سبحانه وتعالى. وهكذا هي عقيدة الصحابة ومن بعدهم من أهل السنة الذين ساروا على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة، والصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يستشكلوا هذه التي استشكلتموها، فلم يقول النبي عليه الصلاة والسلام كيف تكون له عين في القرآن موجودة، كيف تكون له يد، لم يستشكل، لأن هذا أمر مراد، لأن الله عز وجل لما كان هو سبحانه أعلم بنفسه أنتم أعلم من الله، ولما كان الله عز وجل أصدق قيل أصدق القائلين ومن أصدق من الله قيل، ولما كان حديثه سبحانه وتعالى أحسن الحديث، قال عليه الصلاة والسلام وأحسن الحديث كلام، فهو بين واضح، ومع ذلك وصف نفسه سبحانه وتعالى في كتابه بهذه الصفات، فيدل دلالة قاطعة على أن ظواهر آيات الصفات مرادة، اليد مع اليد والعين مع العين والغضب مع الغضب والفرح مع الفرح والحب مع الحب، لكن وفق ها ليس كمثل شيء ولم يكن له كفوا أحد وله المثل الأعلى، فلا نأخذ بعض الآيات ونترك بعض. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. واضح؟ هذه عقيدة الحمد لله سهلة وواضحة وطيبة. طيبة. قال رحمه الله وقوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، وقال لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقال إنني معكما أسمع وأرى، وقال: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. هذه الآيات فيها إثبات صفة السمع لله سبحانه وتعالى، وكذلك قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، إثبات اسم السمع السميع والبصير والمتضمنان لصفة السمع وصفة البصر. وسمع الله عز وجل، ما معنى السمع؟ إدراك الأصوات. ما معنى البصر؟ إدراك المبصرات. واضح؟ وسمع الله سبحانه وتعالى وبصره أيضا قد يأتي في سياق القرآن يراد به التأييد والحفظ، إنني معكم أسمع وأرى، يعني أنا معك أسمعك، هيدل على الحفظ والرعاية. وقد يراد به التهديد: ألم يعلم بأن الله يرى، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، هل يراد به التهديد. وقد يراد بالسمع، هذا المعنى الثالث، إدراك الأصوات والمسموعات، يعني لا يراد به لا تهديد ولا تأييد، مثل قوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجه، وكذلك يقال في البصر. طيب، وقال رحمه الله: ألم يعلم بأن الله يرى، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، وقوله: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. هذه فيها إثبات صفة البصر، وأن الله عز وجل يرى سبحانه وتعالى. والبصر والرؤية بمعنى إدراك المبصرات، وقد يطلق ويراد به العلم، يراد به العلم، يعني ألم يعلم بأن الله يرى، يستفاد منه أيضا العلم. طيب، وقوله: وهو شديد المحال، وقوله: ومكروا ومكر الله، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، وقوله: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. هذه من أي صفات؟ فعلية. كذلك صفات المكر والكيد، كذلك في سورة البقرة الاستهزاء، هذه تسمى صفات المقابلة، أي لا تثبت لله مطلقا، وإنما تثبت مقيدة بأن الله يمكر بمن يمكر به أو يمكر بأوليائه، ويكيد بمن يكيد به أو يكيد بأوليائه، ويستهزئ بمن يستهزئ به أو بشرعه وأوليائه. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم. هذه تسمى صفات المقابلة. طيب، وقوله: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، وقال: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. قال في الآية الأولى: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، وهذان اسمان العفو والقدير، يتضمنان لصفة العفو والقدرة، وقرن بين العفو والقدرة لأن العفو إنما يكون كمالا عند القدرة. متى يكون العفو ممدوحا عند الإنسان؟ إذا كان تمكن الآن من الانتقام، تمكن من العقوبة ثم عفى عنه، هذا العفو الممدوح. أما إذا كان لا يستطيع، هذا لا يسمى عفو، لا يسمى عجز، والله سبحانه وتعالى عفو قدير، فلذا جمع بينهما. ما معنى العفو؟ تأتي عفو، اعفو عنا واغفر لنا وارحمنا. العفو بمعنى عدم المؤاخذة، والمغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه، والرحمة التوفيق يعني فيما يستقبل إلى صراط الله المستقيم، يعني يوفقك الله عز وجل بالاستقامة على أمره. هذه المعاني متقاربة، وإذا جاءت أحد هذه الكلمات لوحدها فأنت تدعو الأخرى. واضح؟ طيب، قال رحمه الله: وقوله ولله العزة ولرسوله وقوله فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وهذا فيه إثبات صفة العزة لله سبحانه وتعالى، وهي من الصفات الذاتية. ولله العزة، والعزة لها معاني ثلاث. الأولى عزة قهر وغلبة، وهو القاهر فوق عباده. كتب الله: لا أغلبن أنا ورسلي. فالعزة لها ثلاث معاني: الأول عزة قهر وغلبة، والثانية بمعنى القوة، والعرب تقول للأرض الصلبة يقال لها أرض عزاز عزاز، واللينة يقال لها أرض البدو يقولون أرض دماث، صح؟ الصلبة يقول الأرض عزاز، يقول هذا عزيز أي قوي. حتى في مصطلح الحديث يقول عن العزيز ما جاء من طريقين. طيب، والثالث الامتناع. الامتناع بمعنى أنه سبحانه وتعالى لا يناله أحد بسوء، وهذه كلها تثبت لله: عزة قهر وغلبة، وعزة بمعنى قوة، وعزة بمعنى امتناع. قال: وقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. وتبارك بمعنى تعاظم، وهذا الاسم تبارك أو هذا اللفظ تبارك خاص بالله، لا يجوز يقال فلان تبارك علينا، هذا خطأ، هذا خاص بالله. تعاظم، نعم، ما اسمعك، والله ما اسمعك عبد الله. هو خاص بالله، هذا تبارك خاص بالله. تبارك، هذا في ناس يسمون تبارك، سبحان الله، لا غلط، هذا خاص بالله. ها عليك تبارك، لا خطأ، قال علينا وعليك مبارك. تبارك هذه خاصة بالله سبحانه وتعالى، بمعنى تعالى وتعاظم. لكن تقول مثلا تبارك علينا، هم يقولون، صح، هذا خطأ. لكن يجوز أن تقول زارتنا البركة، زارتنا البركة. البركة، ما معنى البركة؟ هو الخير ودوامه وكثرته، ففي زيارته تحصل بركة، لا بذاته لكن بركة لما يحصل من زيارته الخير، وهذا من باب التفاؤل. قال: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. والجلال بمعنى العظمة، والإكرام إما بمعنى التنزيه أن يكرم الله عز وجل عن النقائص والعيوب، أو أنه يكرم غيره سبحانه وتعالى. وذي بمعنى صاحب، أي صاحب العظمة وصاحب الإكرام. طيب، قال: وقوله فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمية. هذا الاستفهام يراد به هل تعلم له سمية، يراد به النفي، أي ليس له سمي، ليس له مشابه، ليس له مثيل. هذه الآية في سورة مريم، قال في أولها: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، أي مثيلا وشبيها ونظيرا. الجواب لا، وهذه الآية جمعت أنواع التوحيد الثلاثة: الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. قال: ولم يكن له كفوا أحد، لا أحد يكافئه ويماثله. قال: فلا تجعل لله أندادا، أي نظراء وأشباه، وأنتم تعلمون. تعلمون أنه ليس له مثيل في ربوبيته، تعلمون أنه ليس خالق له ولا رازق له ولا محي ولا مدبر له، فلماذا تجعل له أندادا في العبادة؟ قال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونه كحب الله، أي كمحبتهم لله، فهم ماثلوا غير الله بالله في شيء من خصائصه، وهو المحبة التي فيها ذل وخضوع. وهذه الآيات ذكر المؤلف لنفي المماثلة والمشابهة فيما يختص به سبحانه وتعالى. أما ما لا يختص به وفيه شبه، هذا لا مانع، بمعنى الله عز وجل يسمع، صح، والإنسان يسمع، في شبه، لكن فرق نقول شبه ونقول مثل. المثل يعني مطابقة من كل وجه، لكن شبه لا مانع، الله يسمع والإنسان يسمع، لكن هل السمع مثل السمع؟ لا، الله عز وجل وسع سمعه الأصوات، وسع علمه كل شيء، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. أما علم الإنسان وإن كان عنده علم، لكن علمه محدود وسمعه محدود وبصره محدود. كم مضى؟ يلا، الله يبارك. طيب، قال: وقال رحمه الله: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. ما معنى الحمد؟ قال: الحمد لله، مر معنا كثيرا. لا، الحمد يختلف عن الشكر، ها يختلف، ها. طيب، ما معنى الحمد؟ صح، الحمد يعني جميع المحمد، لكن ما معنى الحمد؟ ها، وصف المحمود بصفات الكمال مع المحبة والتعظيم. وصف المحمود هو الله بصفات الكمال مع المحبة والتعظيم. من قال؟ في أحد قال شكر أو ثناء أو مدح؟ إيه. طيب، هناك حمد ومدح وشكر، واضح؟ حمد، مدح، شكر. المدح هو الوصف بالكمال، تثني على غيرك، لكن لا يلزم منه محبة وتعظيم، كما يفعله من الشعراء يأتون عند الرؤساء وعند التجار فيثني عليه أنت وأنت وأنت وأنت، لكن ما يلزم من داخل يحبه ويعظمه، لكن يمكن يبي مصلحه بفلوسه بشيء، صح؟ لكن الحمد وصف المحمود بصفات الكمال مع محبة والتعظيم، فحينما يصف الله بصفات الكمال ناتج عن محبة وتعظيم لله سبحانه وتعالى، هذا هو الحمد، واضح؟ طيب، هذا حمد ومدح. والشكر يكون في مقابل النعمة، أما الحمد فيكون في مقابل النعمة وفي مقابل النقمة، فهو سبحانه محمود على كل حال، ومحمود ويحمد على كل حال. فعند النعمة تقول الحمد لله الذي بنعمته تتم صالحات، وعند النقمة تقول الحمد لله على كل حال، واضح؟ والحمد يكون بالقلب ويكون باللسان، بينما الشكر لا يكون بمقابل النعمة عند النعمة، لكن يكون بالقلب واللسان والجوارح. اعملوا آل داود شكرا. ولما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن إطالته في قيام الليل، قال: أفلا أكون عبدا شكورا. مع المحبة والتعظيم. والله عز وجل لماذا يحمد أو على ماذا يحمد؟ أمرين عظيمين. الأول يحمد لما له من الصفات العظيمة والجليلة، ويحمد على نعمه. وباختصار تقول يحمد الله عز وجل لكماله ولإنعامه. فإذا قيلك على ماذا يحمد الله، فتقول يحمد لكماله ويحمد لإنعامه. فلذلك نجد كلمة الحمد لله في القرآن، اقرأ تجد أن بعدها إما أن يكون ذكر تعظيم لله أو ذكر نعمة. فهذه الآية قال وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، هذا تعظيم لله، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا، أي عظمه تعظيما. طيب، وقوله يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، والتسبيح بمعنى التنزيه، فالله عز وجل ينزه عن صفات النقص. يسبح لله ما في السماوات وما في، أي كل من في السماوات، وكل ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما من المخلوقات، فهو ينزه الله سبحانه وتعالى عن النقاص والعيوب. وإن من شيء الله يسبح بحمده، الحجر يسبحه، والنبات يسبحه، والبحر يسبحه، كل مخلوقات تسبحه، أي تنزه الله عز وجل عن النقاص والعيوب. فالله عز وجل يوصف بما وصف به نفسه في كتابه، ويوصف بما وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة الصحيحة، مع تنزيهه عن مشابهة والمماثلة. قال وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. هذا فيها إثبات صفة العظمة والملك والقدرة إلى آخره. قال وقوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، من إله لكمال غناه سبحانه وتعالى وربوبيته وألوهيته. قال ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون، بأن له شبيه وله نظير، عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون، ترفع وتقدس وتنزه عما يشركون. وقوله فلا تضربوا لله الأمثال، فلا تضرب لله المماثلة والأوصاف التي تشابه المخلوقين، فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. لماذا لا تضربوا له الأمثال؟ لأنه سبحانه وتعالى يعلم أنه لا مثل له ولا شبيه له ولا كفء له، ولكن لما حصل منهم هذا الأمر يدل على أنهم لا يعلمون. وقوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وهذه أيضا تشمل وتتضمن معنى الآية التي قبلها، ففيها تنزيه الله سبحانه وتعالى، ومن ذلك المماثلة فهي داخلة في القول على الله بغير علم. وقولها الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش في ستة مواضع، هذه ذكر المؤلف هاتين الآيتين ثم قال في ستة مواضع، في ستة مواضع في القرآن ذكر استواه على عرشه، في سورة الأعراف، سورة يونس، كلاهما يقول إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وسورة الرعد، سورة طه، صورة سجدة، وصورة حديد، يونس جنب هود. ها طيب، في ست مواضع الأعراف ويونس والرعد وطه والسجدة والحي، كلها في أول الصورة، أقصد أنها في أول الصورة يعني في فواتح هذه الصور ذكر استواءه على عرشه. طيب الاستواء صفة فعلية ولا ذاتية؟ ها لا، احنا على التقسيم ذكرناه صحة اثنتين، ها صحة اثنتين بس احنا اللي ذكرناه فعلية. قال ثم استوى على العرش، ثم يعني قبل ذلك لم يكن مستوي، ثم استوى على العرش. ها نعم، ثم استوى على العرش، وهذه صفة خبرية أو عقلية؟ خبرية، يعني لم يدل عليه العقل، العقل دل على العلو. والاستواء هو علو لكنه علو خاص، أي علوه على عرشه. استواءه، الاستواء يطلق كما جاء عن السلف يطلق على أربع معاني: استوى بمعنى على، وبمعنى ارتفع، وبمعنى صعد، وبمعنى استقر. حفظتموها؟ أول ثلاث كلمات، أول ثلاث كلمات فيها حرف العين، الكلمة الأولى العين في أول كلمة، والثانية العين في آخر كلمة، والثالثة في نصف، أو اجعلها كذا: الأولى العين في أول كلمة، الثانية العين في المنتصف، الثالثة العين في الأخير. الأولى على، اللي في المنتصف صعد، الأخيرة ارتفع، والرابع استقر. تنساها إن شاء الله؟ لا، على، صعد، ارتفع، استقر، هذه كلها واردة عن السلف، وكلها تدل على العلو، أي علو خاص وهو استواءه على عرشه، وذلك أن العرش أعلى المخلوقات، فاستواءه عليه يدل على علوه سبحانه وتعالى. قال وقوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وقال بل رفع الله إليه، وقال إليه يصعد الكلم الطيب، وقال يا هامان ابني لصرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى، وقولي أيمنتم من في السماء. هذه كلها آيات تدل على إثبات صفة العلو لله. وجاء وذكر شيخ الإسلام أن فيها أكثر من 1000 دليل، وجاء ابن القيم أن فيها أكثر من 2000 دليل. عجيب، يعني أدلة سمعية، يعني نصوص الوحي، وعقلية وفطرية، ثم بعد ذلك يأتي من ينكر صفة العلو. سبحان الله، يقول الله في كل مكان. اختلط عليهم بعضهم اختلط عليه وكالله في كل مكان، يقول كيف يعني الله ما يعلم الذي يكون في السرداب أو يكون في، نقول علمه في كل مكان، أما هو سبحانه ففي العلو، هو سبحانه بذاته في العلو. كيف يدعو من أراد الدعاء؟ يرفع يده، صح؟ سبحان الله. بعضهم هذول ينكر صفة العلو تناقشه، يقول لا الله في كل مكان، يأشر فوق، يقول الله في كل مكان، شو تقول الله؟ شيء مضحك. سبحان الله، سبح اسم ربك الأعلى، آمنتم من في السماء، وهو العلي العظيم، تبارك الذي نزل الفرقان، إني متوفيك ورافعك إلي يصعد الكلم الطيب. آيات كثيرة جدا، اللهم بلغت، اللهم فاشهد، كان يصعد يديه عليه الصلاة والسلام إلى السماء في غزوة بدر حتى سقط رداءه، وسؤال الجاري، وسيأتينا هذا كله سيأتي. طيب، وعلو الله عز وجل علو ذات وعلو صفات، انتبه، علو ذات أي هو بذاته في العلو، وصفاته عالية. فربما يخدعك بعض هؤلاء المحرفة والمؤولة، يقولك نعم أثبت لله العلو، هو يريد علو الصفات لا يريد علو الذات. فإذا قالك أثبت علو، قل أي علو تقصد؟ واضح؟ أهل السنة يثبتون العلو لله، علو الذات وعلو الصفات، فالصفات هو عالية لا يلحقها نقص، وهو سبحانه وتعالى للعلو. طيب، وفي الآية الأخيرة قال آمنتم من في السماء، هذه الكلمة في السماء إذا كانت على بابها في الظرفية فيكون كلمة السماء بمعنى العلو، لأن كلمة السماء تطلق على العلو، وتطلق على السقف المرفوع، وتطلق على المطر، واضح؟ فلها إطلاقات، واضح؟ إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، يراد بها السقف، صح؟ والعلو، ها؟ آمنتم من في السماء أي في العلو، والسماء أيضا تطلق على المطر، وكذلك كلمة السماء في العلو، وأنزلنا من السماء ماء، الماء من وين يأتي المطر؟ من السحاب، صح؟ السماء فوق السحاب، فقولها وأنزلنا من السماء أي من العلو. وأما كلمة السماء تطلق على المطر في قصة الصحابي، ها؟ أحسنت، حديث زيد بن خالد الجهني قال على إثر سماء كانت من إثر مطر كان من الليل، وقصة الصحابي لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام يده في الطعام التمر ووجد بللا، قال ما هذا يا صاحب التمر؟ قال يا رسول الله أصابته سماء. طيب، هنا إذا في على بابها الظرفية فيراد بالسماء العلو، أما إذا رد بالسماء بمعنى السقف المرفوع فتكون هنا في بمعنى على، والأحرف الغاوية يأتي يعني ينوب بعضها عن بعض، فيها خلاف، لكن أقصد أن كلمة في تأتي بمعنى على. الله سبحانه وتعالى يقول قل سيروا في الأرض، كيف سيروا في الأرض؟ في البواطن، في الجحور، يعني على، صح؟ يعني في بمعنى على، هنا كذلك في بمعنى على، أي على السماء، واضح؟ قال سبحانه عن فرعون ولو صلي بنهم في جذوع النخل، شو معنى في جذوع النخل؟ أي عليه. طيب، وقل سبحانه، نعم نعم، لا يحضر بشيء. وقوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. وقوله لا تحزن إن الله معنا. وقوله إنني معكم أسمع وأرى. وقوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقوله واصبروا إن الله مع الصابرين. وقوله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابر. هذه الآية ذكر المؤلف لإثبات المعية لله، المعية أي أن الله معه، واضح؟ ومعية الله عز وجل تنقسم إلى قسمين، معية عامة بمعنى الإحاطة والعلم، فهو سبحانه وتعالى مع كل شيء، بمعنى أنه علمه في كل مكان ويحيط بكل شيء، هذه المعية العامة. وهناك معية خاصة، المعية العامة تتضمن، ليس معناه لكن تتضمن الإحاطة والعلم. المعية الخاصة مع الذين اتقوا والذين هم محسنون مع الصابرين، هذه تسمى معية خاصة بمعنى التأييد والنصرة والحفظ والرعاية. فقوله إن الله مع الصابرين أي الله عز وجل ينصرهم ويعينهم ويؤيدهم. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون أي الله عز وجل مع المحسنين مع المتقين فيحفظهم ويؤيدهم ويسددهم. واضح؟ فالمعية معية عامة وخاصة، فالعامة تتضمن الإحاطة والخاصة تتضمن الحفظ والرعاية. وقوله ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا، وقوله وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، وقوله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وقوله وكلم الله موسى تكليما، وقوله منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وقوله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. هذه الآيات لإثبات صفة الكلام لله، وأن الله عز وجل يتكلم متى شاء، الله عز وجل يتكلم متى شاء كيف شاء بما شاء، يتكلم متى شاء في أي زمن وكيف شاء سبحانه وتعالى، سواء كان بنداء بنجوى بما شاء من الأوامر والنواهي إلى غير ذلك. والله عز وجل يتكلم كلاما حقيقيا بحرف وصوت، لا كما يقوله الأشاعر أنه كلام نفسي. واضح؟ ولذا قال سبحانه وتعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. كيف يكون نفسي؟ يسمع كلام الله المراد به القرآن. وقال سبحانه في الآية الخامسة وكلم الله موسى تكليما، تكليما هذا إيش؟ مفعول مطلق صح؟ مصدر. والمفعول المطلق يفيد توكيد الفعل، لذلك أجمع أهل اللغة على أن الفعل إذا أكد بالمصدر فإنه يراد على حقيقته لا مجازا. أهل اللغة أجمعوا على أن الفعل إذا أكد كلم الله موسى تكليما ورتل القرآن ترتيلا ها فإنه يراد على حقيقته ولا يراد به المجاز، مع أنه مسألة المجاز والحقيقة. لكن أقول لكم أن هذه الآيات فيها إثبات صفة الكلام لله وأنه كلام حقيقي بحرف وصوت. ومما يدل على أنه بحرف وصوت ما يذكره بعد ذلك من آيات التي فيها النداء، قال وناديناه من جانب الطور الأيمن، وقال وإذ نادى ربك موسى وناداهما ربهما، وقال ويوم يناديهم، والآية الثانية ويوم يناديهم. أنا أسألكم النداء كيف يكون؟ صوت صح؟ وإذ نادى ربك موسى، وإذ نادى ربك موسى صح؟ والنداء يكون بصوت. أنت الآن تريد أن تنادي، تنادي أحدا يبعد عنك مسافة، كيف تناديه؟ ها؟ ليس بصوت، بل ترفع صوتك صح؟ فالنداء يكون بصوت، وهذا يدل على أن كلام الله بحرف وصوت. وجاء في حديث أن الله عز وجل ينادي آدم بصوت، فيقول لبيك وسعديك، فيجيب نداء ربه. ولذلك لما قال الله عز وجل عن آدم في سورة الأعراف هذه وناداهما رب ألم أنهكم عن هذه الشجرة عن تلكم الشجرة وأقول لكم أن الشجرة لكم عدو مبين، إيش الآية اللي بعدها؟ قال ربنا، يعني هم سمعوا، هيدل على أنهم سمعوا صوت ها، وعلى أنه بحروف أنهم كأن جوابهم كان وفق ما سمعوه من الأحرف صح؟ ربنا ظلمنا أنفسنا، قال ربنا ظلمنا أنفسنا. واضح؟ هذه كلها تدل على أن كلام الله عز وجل بحرف وصوت. طيب، وقال قال رحمه الله: وقوله وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وهذا مر معنا. وقال: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه. وقوله: يريدون أن يبدلوا كلام الله. وقوله: واتلوا ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. وقول: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل. وهذا كله يدل على أن كلام الله عز وجل هو المقروء وهو المسموع وهو المتلو. واضح؟ فالقرآن، انتبه، القرآن من كلام الله. واضح؟ أنت كبرت؟ أنت قلت الله أكبر الآن؟ ها؟ واسمع بقى. قال بعض كلام الله. بعض كلام الله. لا حسك كبرت لما سمعت التكبير، أنا فرحت. القرآن من كلام الله، ليس هو كل كلام الله. الله عز وجل يتكلم، واضح، من كلامه القرآن. طيب. وقوله: وهذا كتاب أنزلناه مبارك. وقوله: ولو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقوله: وإذ بدلنا آية مكان آية. والشاهد بعدها: قل نزله روح القدس. وهذه الآيات يدل على أن القرآن منزل وأنه غير مخلوق. كلام الله عز وجل منزل غير مخلوق، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقوله: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقوله: على الأرائك ينظرون. وقوله: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقوله: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. هذه الآيات لذكر صفة التجلي، فالله عز وجل يتجلى ويراه عباده. والله عز وجل يرى في عرصات يوم القيامة ويرى في الجنة، وأعظم نعيم الجنة هو رؤية الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن ينعم علينا ووالدينا وأحبابنا النظر إلى وجهه. قال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. الناظرة بمعنى بهية ومبهجة ومضيئة، صح؟ إلى ربها ناظرة. النظر، هذه الآية انتبه، دلت على إثبات النظر إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه الآية دلت من وجهين. الوجه الأول أن النظر إذا عدي بإلى فلا يراد به إلا النظر البصر، يعني الرؤية. واضح؟ بخلاف إذا قلت سأنظر في الموضوع سأتفكر، لكن إذا قلت أنظر إلى، إذا عدي بإلى فلا يراد به إلا النظر البصري. طيب، هناك وجه ثاني في الآية، ما هو؟ قال في أول آية: وجوه، ثم قال: إلى ربها ناظرة. والنظر الصادر من الوجه لا يكون إلا بصر، واضح؟ والنظر الصادر من الوجه لا يكون إلا النظر البصري. على الأرائك ينظرون، ينظرون على الأرائك، الأرائك الأسرة مرتفعة في الجنة، ينظرون، ينظرون كل شيء، وأعظم ما ينظرون إليه رؤية الله. وهذه الآية استدل بها الإمام الشافعي على رؤية الله، لأن قبل ذلك قال الله عز وجل عن أهل النار: عن ربهم يومئذ لا محجوبون. ثم قال: على الأرائك ينظرون أهل الجنة. قال: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فسرها النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح، كما في صحيح مسلم من حديث صهيب، أن الزيادة النظر إلى وجه الله. والحسنى الجنة. وفي الآية الأخيرة لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، فسرها كثير من العلماء على أن الزيادة هنا النظر إلى وجه. ثم قال رحمه الله: وهذا الباب الأسماء والصفات في كتاب الله تعالى كثير، يعني هو لا يريد لما ذكر هذه الآيات لا يريد الحصر إنما بعض الأمثلة. ثم قال جملة يعني عظيمة مفيدة، قال: من تدبر القرآن طالبا الهدى منه. طالبا هذا إيش نعربها؟ فعل لأجله، صح؟ يعني الدافع من التدبر القرآن طلب الهدى. من تدبر القرآن طالبا الهدى منه تبين له طريق الحق، بخلاف أهل البدع الذين يبحثون في نصوص القرآن عن ما يؤيد اعتقادهم، فهم يعتقدون ثم يستدلون. أما أهل السنة يستدلون ثم يعتقدون، ينظرون في القرآن ويتدبرون وما يتبين لهم من ظواهر النصوص يعتقدونه. واضح؟ طيب نقف هنا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم بارك على نبينا محمد.